اسمع ما نعرفك شو مليح انت ما صعيبك تقرا ولا وش ما نقراش انا نخدم تختار وين تختار بورتي مادام بورتي ميسيو كيفاش بورتي مادام بورتي ميسيو بورتي مادام بورتي ميسيو وش هي بورتي مادام بورتي ميسيو حمل في المارشي ايوا وشو مارشي فلوس بالواد بالواد جمع عليه ودبرت وين جاتك خويا متشرف مرضوط في خليله باش نحكيو على الناس الخدامين على الناس اللي تسفر يا سرتو فهاد العام ناس اللي كرهت تملم تعلي بروبلام انا بذهب لجانه ينوض على الصباح اللي يروح يخدم روحو يجيب مصروف نتاعو بصلاحه راح على السوق باش يبيع ولا يشري لي ولا خدام خطا كان شماش بكري وزيد اللي حاصل اللي ما عندوش معرفه لحال طبلة والله نصبه خفيفه اللي حاب باينة في قياد مش حابي قاسيه اللي طلع عرمل في الحيوط قاعد يكاسيه اللي يجري لي بوجيه باش يجيب الميتيه اللي يبيع بالجمله والله يخدم في تدريسيتيه اللي يركب القاز والله اللي حلق وحده اللي يخدم قدام سناب باش يخرج من محنته مهمه تفهم باللي كاين ناس بزاف يسفريو بزاف يتحسبوا بالالاف بيصير راح تقول لي يا سوا ولو وراهم نقول لك حاجه ربي يكون معاهم هذه الغنية لشعبنا ويد ما كان كبير صغير شيخ جان ولا بين وبين خدام اله في الغربة ولا في البلاد ومارش صغير لشعب كبير هذه الغنية لشعبنا ويد ما كان كبير صغير شيخ جان ولا بين وبين خدام اله في الغربة ولا في البلاد ومارش صغير لشعب كبير هدية عجل لجانا اللي حب لهنا تخدمه اللي حب يلقى الخرجة اللي مخه قاعد يخممه اللي يعرف يخير وش حب يدير هنا في عمره لي ما خلاش الهم والديبوتاج درك يدمروا لي يخدموا لي يسهروا لي طلعوا ديما نهار لي نوض على صباح باه يجيبوا الخبزه للدار لي عمروا الكفاه بالحلال مش بالحرام لي يتعب ويشقى باه يرجع ولده فرحان لي عزف لي باركينغ دهنسناه هنا في الليله في السخانه طاع الصيف ولا في الشتاء بنص جديده لي داير نصبه لي قاعد يبيع قاعد يشري لي ما يربعش يديه لي كل يوم تشوفه يجري لي بوجي لي هز الكاجوات باللي طانه لي قرا نهار وطوله ما لقاش خدمه بالدي لي ما يفشش خلاه وجامي تشوفو عاطل مهم للناس الكل اللي مش حابه تعيش باطل هاد الغنية لشعبنا ويد ما كان كبير صغير شيخ جان ولا بين وبين خدام اله في الغربة ولا في البلاد ومارش صغير لشعب كبير هاد الغنية لشعبنا ويد ما كان كبير صغير شيخ جان ولا بين وبين خدام اله في الغربة ولا في البلاد ومارش صغير لشعب كبير تحية حارة لشعبنا ويد ما كان وماج صغير لشعب كبير جولة فوق الريتم كل كلمة وماج من المدينة للفيلاج من الكالة المغنية من الهوغار حتى الالجيم إليزي التيزي مسيلة سيدي عيسى وهرن سيدي بالعباس بالشار ومعسكر من عنابة المستغانم من بجايل شرشال من بسال قسمطينة وروح حتى الكلمسان مسكيك دال الصطيف من جانة تلتين دوف غوا غردايا ورقلا وتوقورت تحية حارة رايحة شرق غرب جنوب خارجة من القلب ومتوجهة للشعب الكل مرداس للقل مش راقى البالكور مساحة الشهداء تحت حتى البناك نون من عزاز قال ادكار والازفون الواد الحاسير من عضرار وتيميمون هاد الغنية لشعبنا ويد ما كان كبير صغير شيخ جان ولا بين وبين خدام اله في الغربة ولا في البلاد ومارش صغير لشعب كبير هاد الغنية لشعبنا ويد ما كان كبير صغير شيخ جان ولا بين وبين خدام اله في الغربة ولا في البلاد ومارش صغير الشعب كبير هي ديديكاسة الناس الكل لي زاجريان بارتو يي مراد رطفي خليلة الشعب الخدامة